السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج. خاطب شبابنا وأولادنا بكل أدب وكل حب، والله لأنهم أولادي وأبنائي، وأخاف عليهم كما أخاف على ولدي، والله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب. من أخطر أسباب الإلحاد أيضا ضعف التعليم الديني في المدارس منذ الصغر وحتى الجامعة، وعدم الاهتمام به من ناحية وقت الحصص، ومن ناحية من يؤدي هذه ويقدم هذه المادة العظيمة، ففي الغالب تكون آخر اليوم، ومن ناحية بعض المعلمين يجعلونها حصة للمرح والفكاهة بدعوى أن مادة التربية الدينية لا تضاف إلى المجموع في اختبارات آخر العام، ومن ثم لا تمكن هذه التربية الدينية معاني الإيمان في قلوب أولادنا من الصغر، ولا تبكي عيونهم من الخشوع، ولا تحسن أخلاقهم وقيمهم التي تحث على الفهم الصحيح والعمل والإبداع والإنتاج وحسن الخلق والحب والتسامح ونبذ العنف وغير ذلك. يا إخواني، أخاطب المسؤولين والله في الأمة، لا بد من إعادة النظر في هذه القضية الخطيرة في هذه السن المبكرة وحتى الجامعة، لا بد من إعادة النظر في المادة التي ستدرس لأولادنا وكيف تدرس، لا بد من إعادة النظر في اختيار الوقت واختيار المعلم والمدرس الذي يستطيع أن يحصن أولادنا وشبابنا من مرحلة الابتدائية، فهي عندي أخطر مراحل التعليم، أخطر مراحل التعليم، لأن الصبي في هذه السن المبكرة يكون كالصفحة البيضاء ينقش فيها المربي والمعلم، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الجامع أو في وسائل الإعلام أو في الأندية الرياضية أو في الشارع، يخط فيها هؤلاء جميعا ما يريدون من خير أو شر، من شهوة أو شبهة. فالعلم الصحيح هو أعظم دواء لجميع فتن الشبهات. تدبروا معي هذه الجملة، العلم الصحيح هو أعظم دواء لجميع فتن الشبهات، وهو الطريق الصحيح لتحقيق الإيمان الذي هو الدواء لجميع فتن الشهوات. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، العلم الصحيح هو أعظم دواء لجميع فتن الشبهات، وهو الطريق الصحيح لتحقيق الإيمان الذي هو الدواء لجميع فتن الشهوات. العلم، نشكو الإرهاب والتطرف والعنف والانحراف الفكري والأخلاقي والسلوكي، انظر إلى ما يتربى عليه أولادنا منذ الصغر في مراحل التعليم الأولى، ثم ما الذي يقدم لأولادنا في المرحلة الإعدادية، ثم ما الذي يقدم لهم في المرحلة الثانوية، ثم ما الذي يقدم لهم في مرحلة الجامعة، أيا كان تخصصه، سواء كان في الطب أو الهندسة أو التجارة أو الزراعة أو العلوم إلى غير ذلك. لا بد من أن نقدم لأولادنا جرعة إيمانية دقيقة رصينة هادئة هادفة، نحصن بها شبابنا وأولادنا من مراحل تعليمهم الأولى وإلى الجامعة، من الوقوع في شباك الشبهات ومن الغرق في بحور الشهوات. من أخطر أسباب الانحراف والوقوع في فتن الشهوات والشبهات أن نترك العلم الصحيح بفهم صحيح، ويزداد الأمر خطرا مع وجود وسائل الاتصال والمعرفة الحديثة بين يدي شبابنا، بين أيديهم، حتى في غرفهم الخاصة، بل وفي كل مكان. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، إن كثيرا من الناس لا ينتفع بهاتين النعمتين العظيمتين، بل ويستخدمهما فيما لا يرضي الله جل وعلا، فيخسر خسرانا كبيرا في الدنيا والآخرة. والشباب طاقة جسدية وفكرية وعقلية ونفسية هائلة، وإن لم ننجح في احتواء وتوظيف هذه الطاقات فيما ينفع للدين والدنيا فلا مناص من توظيفها فيما يضر بدينه ودنياه ومجتمعه ووطنه. والفراغ ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ مادي. الفراغ القلبي والفراغ العقلي والفراغ المادي. تعالوا معي لنتعرف على أنواع هذه الفراغ في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. والله تعالى أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا وعقولنا حكمة ورشادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.